السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الله جل وعلا خلق هذا العالم الذي نحن البشر جزء صغير من مكوناته الهائلة العظيمة، وخلق الله الإنسان وصوره وجمله ووهبه نعمة عظيمة هي نعمة التمييز والعقل والبصيرة، التي بها صار الإنسان محط التكليف ومحط الرسالات المرسلة من عند الله، وموضع الشرائع المشروع المنزلة أيضا من عند الله. أراد الله وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة البشرية على هذه الأرض، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قرار أمر قدري كوني من الله، وطبع الله الوجود البشري في هذه الأرض على الصراع حقيقة وعلى المنازعة، هكذا الأمر القدري في الوجود البشري، لا يزالون مختلفين. هذا أيضا قضية قدرية لا يمكن دفعها ولا ردها، والبشر منذ أن وجدوا في هذه الأرض وسيبقون كذلك يتنافسون ويتشاكسون ويتصارعون، وهذا المشاكسة والصراع والنزاع دوافعه في الحقيقة ما جبل عليه الإنسان وفطر عليه من الرغبة والنزوة الشهوة. الإنسان مجموعة رغبات وآمال وأطماع، يحب نفسه ويريد أن يكون كل شيء له، وقد تطغى هذه الجبلات الدنيئة فيقع العدوان من بعض الخلق على بعض بصور سافرة، ينتزعون بعضهم من بعض أموالهم وحتى وجودهم وحياتهم، هكذا التاريخ البشري. فالإنسان في الحقيقة الله في القرآن الكريم كشف لنا هذه الجبلة وهذه الطبيعة البشرية الخطيرة. نستطيع أن نقول الإنسان أسوأ كائن في هذا الوجود في هذه الأرض، أسوأ وأحط منازل حتى من سائر الحيوان. والقرآن كشف هذا بأمر صريح وواضح، سأتلو عليكم بعض الآيات ونتأمل منها ثم نفضي إلى ما نريده من هذا الإيراد. قال الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان، اللام في كلمة الإنسان هذه للاستغراق، لتستغرق جنس الإنسان. هكذا كل إنسان هلوع جزوع قطوع منوع. إذن كيف يتصور من هذا المخلوق خير؟ كيف يتصور منه أن يأتي منه خير خيرا، أو يأتي أن يأتي منه خير، أو يأتي منه معروف؟ بل سيأتي منه المشاكسة، وسيأتي منه المنازعة، وسيأتي منه الأحقاد والضغائن والعدوان والأكل الأموال إلى آخر هذه التي يتقلب فيها البشر بكرة وعشية. ونحن منهم، ونحن منهم، خلق هلوعا. يقول جل وعلا في آية أخرى وهي عجيبة وغريبة في كشف بعد شنيع جدا في طمع هذا المخلوق وهلعه، قال الله تعالى في الإسراء: قل لو أنتم يا معشر البشر، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هذه التي لا حصر لها، لا حصر لها، خزائن الله من يحصيها ولا، ومع ذلك لو ملكتموها أو ملكها بعضنا أو أحدنا النتيجة لأمسكتم وكان الإنسان قتورا. ما بعد هذا يعني قبح شديد واستعداد جبلي لكل صور الأخذ والامتلاك، ولو سحق في سبيل ذلك العالم هذا كله. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، ها؟ خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. وآيات كثيرة كقوله تعالى في العاديات: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، إن الإنسان لربه لكنود، والكند شدة العناد مع شدة الطمع مع شدة الأنانية. شوف كيف تجتمع هذه الخلطة، الكنود مثل الحجر الصلد، يقال له كنود، تضربه بالفأس ما يتأثر، تضرب يبغى له ديناميت يا دوب يعني لا يسمع ولا يفهم ولا يتقي ولا كنود كصخرة تامة. وضرب الله المثل ببني إسرائيل لتحقيق هذا المعنى: ثم قست قلوبكم. ليس هذا الكلام من واقع الخيال، إنما وقع فيه البشر ويقعون. وضرب الله المثل ببني إسرائيل: قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ما وجد لها الله مثلا يضربه إلا الحجارة، مع أن من الحجارة من يتضعضع ويتواضع ويخشع ويتفجر منه الأنهار، وهذه القلوب لا يتفجر منها خير، أشد قسوة من الحجارة. قال الله تعالى في سورة الفجر مثلا، وهذا الإكثار القرآني من كشف هذه الطبيعة لتبنى عليه قضية كبيرة سنأتي على ذكرها. وتحبون المال إن شاء الله الآية، كلا، ها؟ ربه فأكرمه ونعمه، فتح الله عليك، فيقول ربي، وإما إذا ما ابتفى قدر عليه رزق فيقول ربي أهانا، كلا. بل شوف الكشف هذا كله منع وقطع، ولا ما في خير، ما في خير، كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذه حقيقتكم، هذه حقيقتكم أيها البشر بدوافع النفس البشرية. وهذا المعنى ستجدونه في القرآن كثيرا، وأنت تقرأ القرآن ستجده يكشف هذه الحقيقة. هذا يقودنا إلى قضية مهمة جدا، وهي أن الله أوجدنا في هذه الأرض لأجل هذه القضية، قضية الصراع كناحية قدرية، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، ويقف خلف هذا المصارعة وهذه المنازعة نفوس مغلق عليها. أقول بالله التوفيق. ولذلك لو ترك هؤلاء البشر دون استصلاح ودون مناهج تصلحهم ودون قوانين تحد من غلواء هذه النفوس البشرية وتردع الظالم وتمنع الكنود وتوصل الحق للضعيف والمسحوق والمسكين، لو تركوا بغير هذا المشروع الاستصلاحي لفسد كل شيء، وفسدت الحياة وضاعت وتدمر كل معنى كريم وجميل، وتحول البشر فعلا إلى أسوأ من وضع البهائم والحيوانات التي تتهارش وتتفارس في الغابات كما قال الشاعر يكشف هذه الطبيعة والحقيقة: إنما أنفس الأنيس سباع، أنفس البشر كالسباع، إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، هذا وبالغدر كمان، يتفارسن جهرة واغتيالا، كل من رام شيئا غلابا لم يلتمسه سؤالا، لم يلتمسه سؤالا، سيأخذه بالغلاب. فلما كان الأمر كذلك تدارك الله الأرض ومن عليها، تداركها بالرسالة، تداركها بالبعثة، تداركها بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، تداركها بالشرع المنزل، تداركها بالميزان. والميزان في القرآن إذا أطلق في أغلب المواضع المراد به الشريعة، الله نزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم هذه لام التعليل والغاية، لن يقوم الناس بالقسط ولن يقع قسط ولا عدل ولا سمو ولا معروف ولا جمال ولا كمال ولا تسامح ولا إيثار ولا هذه المعاني كلها إلا من خلال الكتاب والميزان المنزل من عند الله برفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك في آيتين أو ثلاث آيات في القرآن تحديدا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب الذي هو القرآن العظيم مصحوبا مضمنا لعلمه الشريف جل وعلا. ولماذا لعلمه؟ لأن علم الله جل وعلا يكون بالأشياء قبل أن تكون، فهو يقدر الدواء للمرض الذي سيعلم أنه سيكون، وذلك لأن الله خالق الإنسان وهو فاطره وهو الذي ركبه على هذه الطبيعة، إذن سيكون هو وحده جل وعلا العالم بما يصلح له وبما يصلحه. هذه هي يعني القضية القرآنية العظيمة. قال الله تعالى في النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أنزله بعلمه، الباء في كلمة بعلمه هي على قول أكثر أهل التفسير باء المصاحبة، أي أن القرآن نزل مصحوبا بعلم الله، أي أن مضامين القرآن هي من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله هو العلم الحق الذي لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى ولا يعزب عنه شيء ولا يكون غيره أولى منه ولا يعلم شيئا ويوقع شيئا يكون غيره أولى وأحكم منه. أنزله بعلمه. كان أبو عبد الرحمن السلمي القارئ المشهور من أئمة التابعين الذي أخذ القرآن عرضا على قراء الصحابة وكبارهم كعثمان وعلي وأبي وزيد ونظائرهم، أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تابع الشهير، كل أسانيد القراء والقراءات وتنتهي في الغالب إليه. هو راوي حديث، وهذا الحديث لا رواية له إلا عن طريقه، حديث عثمان الشهير: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. راوي هو أبو عبد الرحمن عن عثمان، واعتمده البخاري في الصحيح، ليس له طريق إلا هو. ولسبب هذا الحديث وروايته له أسند ظهره إلى سارية في مسجد الكوفة 61 سنة يقرأ القرآن، فكان كلما قيل له شيء قال حدث بالحديث وقال هذا الذي أجلسني هذا المجلس. إمام عظيم. أوردته الآن لأنه له كلمة عظيمة مفيدة في تفسير آية أنزله بعلمه، وتدل على فهم هؤلاء الكبار للقيمة للقرآن، ليس مجرد يعني ضبط التجويد والمدود ويعني الأداء، وهذه طبعا أشياء مطلوبة على شكل، لكن المقصود الأعظم أن نفضي إلى مضمون القرآن، حلاله وحرامه وأحكامه ومعارفه وعلومه، لأن هي علم الله، كل مضمون القرآن هو علم الله. فكان إذا قرأ عليه أحد القرآن وختمه عليه قال له: أوصيك أدن أوصيك قد أخذت علم الله، فليس أحد أفضل منك إلا بعمل. أخذت الآن علم الله، شوف القيمة، أصبح صدرك ووعيك ومحلا ووعاء لشيء من علم الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف عظيم ليعطي السامع له والمتلقي عنه يعني دافع عظيم أن يحفظ هذا وينتبه له، وينتقل الآن بعد الضبط والحفظ إلى المضمون والعلم هذا الذي تتفجر منه ينابيع الحكمة والخير كلها. فليس أحد أفضل منك إلا بتحويل هذا العلم إلى عمل، الجانب العلمي يحول إلى اعتقادات، والجانب العملي إلى سلوك وعمل، إلى سلوك وعمل. ولذلك كما هو عنواننا في الندوة، أثر الإيمان أو العقيدة أو الدين في إصلاح الناس، لأن الانحراف السلوكي، هذه الجرائم التي تملأ الأرض، كل أنواع الجرائم والقبائح تفعل، القتل وكل شيء، كل سوء بأشد ما يمكن من القبح، هذا الناحية السلوكية في البشر دافعها تحطم معاني في النفس، لا توجد عند هذه النفس المجرمة الباغية معنى كريم تعيش له، فهي يعني استسلمت للجبلة السابقة تكلمنا عنها، للهلع والجزع والكند إلى آخره، استسلمت لها فتتعامل بدوافعها، ورفضت المشروع الاستصلاحي، رفضته المنزل عن طريق الأنبياء، فهي مستسلمة، فيصبح الإنسان بالتالي كما قلنا أسوأ مخلوق في هذه الأرض، لا يفرز إلا السوء والقبح والعدوان، حروب تقوم في الأرض على طول التاريخ، جبات فيها أمم لأجل النزوات، لرؤساء لبلوك لنزوات وشهوات وطغيان في الأرض، ونهب لمقدرات الخلق وأكل أموالهم عيانا بيانا جهارا، لا الرادع النفسي بالمعنى الكريم موجود، ولا الرادع لأن لا يوجد رادع، كيف سيوجد رادع مهما اجتمع البشر وأزعجونا في الإعلام بحقوق الإنسان وبالمنظمات الدولية إلى آخره، ثم ماذا شوف الحال كيف في العالم كله، معظم شعوب العالم تئن تحت جهل وفقر وسوء وأحوال بائسة، وحتى في بلدان المسلمين التي يفترض أن لا تكون كذلك لأن عندها مشروع استصلاحي، لكنه في الغالب الأحوال اتخذوه وراءهم ظهريا مع الأسف الشديد. غاب المقوم. فإذا لم تسلم هذه النفوس لمشروع خالقها الذي يعلم أدواءها ستصبح في بيداء هذه النفوس البشرية وصحراء هذا البؤس الشديد تتهالك إلى أن يشاء الله لها خيرا أو لبعضها خيرا فينقذهم بأن يقذف فيهم من نوره الذي أرسله بأنبيائه ورسل عليهم الصلاة والسلام ولا شيء سوى ذلك ولا شيء. وهذا يفسر لك القاعدة الكونية والشرعية والتاريخية أن أكثر من يصدق الأنبياء عبر التاريخ هم البسطاء من الناس والضعفاء ليس كذلك. قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هذا قول قوم نوح لنوح أول رسالة في الأرض أول مشروع للاستصلاح. وقالها يعني أقوام كثيرون هكذا. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمن. الكبراء والأولئك لأنهم مستفيدين من هذا الوضع البائس منفذين لكندهم ساحقين لهذه الأعداد والأفواج من البشر فيجد هؤلاء البشر المسحوقون في دعوات الرسل المنقذ لهم المنقذ لهم حتى المنقذ لهم فيما يفرض عليهم من اعتقاد فاسد باطل كما فرض فرعون على قومه أن يعتقدوا أنه ربهم وأنه إلههم ليس كذلك؟ هذا حتى التحكم في الجانب الروحي للبشر ما اكتفى بأن يتحكم في أرزاقهم ووجودهم قال لا حتى ما تعتقده في داخلك أنا أفرضه ما علمت لكم من إله غيري. هيا شوف لعد اسمع لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا قمة ما يمكن من فرض هذه النفس البشرية ظلمها وفجورها وبغيها على قطاع ضخم من البشر. فلما سلم له بذلك حقيقة لم يعد لوجودهم قيمة يعني. فلما أسفونا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فلما أسفونا انتقمنا. لا يجب إلا أن يكون سلطان الله على القلوب البشرية قد يتحكم في قوتك وهذا لكن ما تعتقده وما تؤمن به ليس لأحد سبيل إليه. فلا تسلمه عقلك وروحك لغير خالقك الذي خلقك ويعلم ما يصلحك ويصلح نفسك وروحك وقد أرسلك الرسل صادقين مصدقين مبرئين من كل عيب مجردين من شهوات نفوسهم وأن يحققوا لأنفسهم مكاسب. قل ما أسألكم عليه أجرا كثير في القرآن هذا الأنبياء يقول لأقوامهم ما نسألكم أجرا على ما ندعوكم إليه وإنما ندعوكم إنما فيه نجاتكم ورفعتكم. في آية في سورة الأنبياء عظيمة القدر لا أجد يعني لا بد أن نقف عندها ولا نتعداها ومعناها كريم عظيم. قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم في الأنبياء هذه في الأنبياء نعم فيه ذكركم. ما معنى فيه ذكركم؟ أفلا تعقلون أيها البشر أن هذا الكتاب فيه ذكركم فيه شرفكم أحد التفاسير فيه رفعتكم فيه ما ينجيكم وينقذكم من هذه النفوس المطبوعة على الكند والجزع فيه فلاحكم فيه شرفكم. سفيان بن عيينة يقول فيه تفاصيل ما به فلاحكم وتفسيره جميل سفيان بن عيينة أي أن ما في هذا القرآن اللي هو علم الله اللي تكلمت عليه قبل قليل إن آمنتم به وأخذتموه واستسلمتم له وسلمتم له فإن هذا سينجيكم بإذن الله ورحمته وتوفيقه ويخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذا حق وصدق. فيه ذكركم أفلا تعقلون. والعجب فعلا أن أكثر البشر لا يريدون ذلك فهم لا يعقلون لا يريدون هذا الشرف والنجاة والفلاح والرفعة والسمو اليوم تطرح على البشر كما يطرح عليهم منذ القديم أفكار ورؤى وتصورات يخترعها فلاسفة ويخترعها مفكرون كما يسمون أنفسهم، أو مراكز بحث أو إلى آخره، تزعم أن هذه الأفكار وهذه الرؤى وهذه المناهج هي المطلوب الأسمى للبشر. ترفع شعارات كثيرة، الحرية مثلا، شعار الحرية كم نسمعه اليوم في الإعلام وفي ترفع بها اللافتات، وفي الدول التي فيها يعني أحزاب سياسية كل حزب يوظف هذه الكلمة، يقول انتخبوني وأنا أعطيكم الحرية، وأنا تأخذ الانتخاب ويفوز يلعن خيرهم خير اللي جابهم. هذا واقع. حرية كلمة مغرية للنفوس البشرية، نعم مغرية، أن تشعر بأنه ليس لأحد عليك سطوة ولا مكنة ولا ذلة ولا سلطان، هذا شيء جميل والنفوس تحبه. وإذا كما قلت استهلكت هذه الكلمة استهلاك في كل مشاريع، سواء في النظرية الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية أو السياسية، مستهلك استهلاك شديد. والحقيقة أن البشرية وقعت في في في في في في في ردها خطيرة جدا في سبيل نشدها للحرية، لأن السبيل خاطئ، السبيل خاطئ، لأن الإنسان إذا شعر أنه مجرد من كل قيد يتحول إلى خلاص، لا بد من القيود، لا بد من الموانع، لا بد مما يصلح هذه النزغات ويحدها ويردعها، إلا تضيع الأمور والمقدرات. وذاك الفلاسفة فعلا اللي كتبوا في الحرية كثيرا شعروا بالإشكال هذا. نحن ندعو إلى الحرية منذ سنين طويلة، طيب إذا شعر كل إنسان بأنه حر في أن يفعل كل ما يريد، هذا سيقتضي ضرورة أن يعتدي على غيره، فتقتصر حرية الآخر وتنتهك. فما الحل؟ يأتي مثلا إيميل وين كانت، هذا الفيلسوف، فيلسوف الحرية الشهير كانت، وضع قانونه المشهور، قانون كانت، يقول تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. فقال له قائل إذن لا حرية للآخرين، معناته لن أمارس نشاطا، من سيقدر أن أروح أن هذه هي نهاية حريتي وبداية حرية فلان والآخر؟ من سي؟ لابد من النظام المعاير لذلك، لابد من النظام المعاير لذلك. ولا يجوز أن يكون هذا النظام موضوعا وضعا من قبل اللجان التشريعية والبشرية، لأن لما يضع البشر قوانين هم محكومون بهوائهم وشهواتهم البشر، فيراعون الوضع الطبقي في المجتمع، ويراعون الوضع الاجتماعي، وتراعى أمور كثيرة ليس فيها الحل أبدا. حتى في البلدان التي تزعم أنها تمارس أقصى درجات الحرية في الانتخاب وغيره، تأثير الإعلام وتأثير الشركات التي تشتري الأصوات إلى واضح جدا لكل من يتتبع هذه العمليات الانتخابية، فتجد أرباب الأموال الضخمة يقدمون من شاء من خلال الدعاية، من خلال شراء الأصوات، لأنه سيمشي لهم مشاريعهم ويسقطون الآخر إن شاء، بينما عامة الناس يظنون أنهم يمارسون الحرية. لابد يكون هذا النظام والقانون نازل على البشر، نازل من الخالق الإله سبحانه الذي يعلم أدواءهم، وينزل لهم قانون ونظام لا يبغي منه جزاء منهم، ولا أن لا يزيد في ملك الله أن يؤمن الخلق، ولا ينقص في ملك الله أن يكفر الخلق جميعا. أليس هذا هو المعاير الصحيح المناسب؟ وأتى به أنبياء جردوا أنفسهم من كل مطلب خاص، قل لا أسألكم عليه أجرا، كما في القرآن العظيم. لا شك أن إذن صار مفهوم الحرية مفهوم بشدة ما كتب عنه ازداد فعلا غموضا واستهلاكا في غير موطنها الصحيح، أو يوجه إلى جانب الشهوات والانحلال، الانحلال الخلقي والانحلال السلوكي، ويظن أن هذا هي الحرية، ولا يشعر أنه يزداد وقوعا في غاية فعلا تملك الشهوات به وأسير هواه وشهوته، والحقيقة هو أسير الشيطان بما يؤزه إليه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على كم تؤزهم أزا، إلى المزيد والمزيد من الظلم والبغي والشهوات والأهواء. فتأتي الشرائع المنزلة من عند الله، الميزان المنزل هو المنقذ في جانبين اثنين. الجانب الأول وهو الأهم، وهو القاعدة الأصلية، وهو الدافع فعلا، وهو الذي يحقق معنى المقصود في هذه الكلمة والمحاضرة، هو الجانب الاعتقادي، الجانب التصوري. الإنسان بارك الله فيكم مكون من جانبين، جانب الجسم هذا بحواسه ويديه وقدميه، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وجسم حواس، وهذا الجسم له مطالبه من الغذاء والماء والدواء وإلى آخره. وهناك جانب غيبي في الإنسان هو الذي يحرك هذه الآلة التي هي الروح، الروح جانب غيبي. ولذلك يجب أن يورد هذا السؤال على كل من يحاول أن يجادل في الغيب أو في الغيبيات أو في وجود الخالق سبحانه وتعالى، كما نسمعه من نظريات الإلحاد المعاصرة اليوم. أورد عليه هذا السؤال، مكون الإنسان، هل الإنسان هذا الجسم؟ إذا قال نعم، قال ما باله يموت، هذا إنسان ممدد الآن ميت، قبل 5 دقائق كان معنا جالس يضحك ويقرأ ويكتب ويمارس نشاطه كله، الآن قطعة لحم ممددة، ما الذي حصل له؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ في سورة الخواتيم الواقعة، ونحن أقرب إليه ولكن لا تفهم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تجعله يموت، أخر الموت، فلسف الموت، ما هو؟ ما هو؟ لأن الجزء المشهود أمامك موجود، جسم الإنسان أمامك، فالجزء الغيبي، وهذا ما يأطر الإنسان أطرا على أن يقر بالغيبية أطرا، وإلا يصبح مكابر، يعني يهرب من المواجهة والجواب. فعلا فيك جزء غيبي، الروح هي الحياة، عندما يقرر خالقي وخالقك موتك يبعث إليك جنوده، الحفظة، مو الحفظة، الملائكة، ملك الموت ومن معه، يستلونها، لا أحد يرى شيئا، لا أحد يسمع شيئا، لا أحد يدري ماذا يحصل. الغيب، الغيب. فهذه الروح هي في الحقيقة التي تركز العقائد المنزلة من عند الله، الإيمان، رسائل الرسل، على استصلاحها، بها الصلاح النفس البشرية، بها الصلاح، ويستقيم كل سلوك الإنسان متى صلحت. وأعظم استصلاح لها هو يكون تصورها صحيحا. في عالم البشر منذ القديم وإلى اليوم تتحكم في تصورات أساطير وخرافات لا معنى لها، أساطير وخرافات، كل وثنية في عالم اليوم، كل ديانة غير الدين الحق المنزل من عند الله تقف خلفه أسطورة خرافية لا معنى لها. كل ديانة تسأل المسيحي مثلا حتى يشرح لك التثليث والبنوة والولادة الإلهية، كلام مستغلق لا معنى له، أسطورة يفترضونها، أن الله قرر في يوم من الأيام أن ينقذ البشرية من الخطيئة. ما عنده لولد واحد، قال له روح الله يعينك تقتل عشان نخلص البشرية. هكذا ونزل وخرج في صورة إنسان وولد، شغل أسطورة. اليهود عندهم من الأساطير ما يملأ المكان والزمان، أساطير خرافات في كل شيء، في كل شيء. خذ أي وثنية في العالم، البوذية، أي ديانة تقف خلف أساطير لا تنتهي. لما تتعلق الأرواح بأساطير ستظلم فعلا، ستظلم، لأن هذه اللي سماها القرآن الظلمات. العرب الأولين في الجاهلية كانت تتحكم في أساطير لا حصر لها، أساطير وخرافات يعتقدون في كل شيء، أساطير. لذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يواجهوه بحقائق إلا أن قالوا بأن ما تدعون إليه هو أسطورة من جنس الأساطير التي نحنها، وقالوا أساطير الأولين كتبت بها. فرد القرآن قل نزله روح القدس بالحق من ربك، فهو النور الوحيد الذي ينتشل الإنسان من هذه الأساطير وهذه الظلمات وهذه الجاهليات المقيتة الدنيئة التي حقيقة تنزل الإنسان إلى منازل وضيعة جدا، حتى يعبد شجرة أو يعبد حجرا أو يعبد بهيمة أو يعبد إنسانا مثله أو يعبد أرواح لا يراها يظن وجودها أو يعبد إلى آخره. هذا هو الواقع في الحقيقة، هذا هو الواقع في الحقيقة. حتى وقد تعجبون من هذه، حتى من يزعم أنه متجرد من كل عقيدة ويقدم نفسه أنه مثلا ملحد لا يؤمن بشيء، هو يكذب، هو يؤمن بشيء، هو يؤمن بشيء. واسألوا أعظم أو أقرأوا لأعظم الملحدين في هذا، يؤمن بشيء، لأنه دليل الوجود أنت في وجود، هذا الوجود كيف وجد؟ لابد يقدم جواب. حتى الملحد يقدم لك خرافة وأسطورة، قدم لك الصدفة، نظرية الانفجار الكبير، واحد اخترع عام 1947 هجري، هجري ايش؟ ميلادي 1947، شخص هولندي اخترعها، الانفجار العظيم، ويعترف هو يقول أنا ما كنت أتوقع أن الناس بيتقبلونها، مش لأن ما عندهم أي شيء يجيب، بس قال والله كان فيه العالم هذا كله مكونات الأبراج الأفلاك المجرات كلها كانت منكمشة في نقطة قطرها صفر. هيا خذ الكلام من هذا، كل السماوات والأراضين والمجرات كلها انكمشت في نقطة قطرها صفر، لا شيئية، ما في شيء. في يوم من الأيام قبل 13.07 مليار سنة، يحط لك رقم من هنا إلى آخر المسجد أصفارا، وقع الانفجار العظيم، نقباق هذا الانفجار الكبير، ومنه تناثرت النجوم والأقمار والسماوات والأرض وكل شيء. أسطورة الانفجار الكبير، ما في، وماسكين فيها، وإن هي تفسر أو يحاول الملحد أن يقنع بها نفسه، فهو في النهاية يعتقد بأسطورة حدثت كما يتصورون قبل 13 مليار سنة، لا تعدو أن تكون أسطورة من جنس الأساطير. يبقى النور الوحيد فعلا في بحر الظلمات هذا، الذي إذا لم يصبك منه فالإنسان في ظلمات الجاهلية، هذه جاهلية الأساطير. وإذا الروح هذه فسدت بهذه الاعتقادات المظلمة فلا تسأل بعد ذلك عن مسالكها، لا تسأل بعد ذلك عن مسالكها. ولدينا نموذج عملي تطبيقي يحسن أن نذكره. قبل أن يبعث نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كيف كان حال العرب في هذه الجزيرة القاحلة؟ كيف أبأس ما يمكن أن تتصور من حال في كل شيء، التصورات والعقائد فاسدة، أساطير ووثنيات. يقول أحدهما هو أبو رجاء العطاردي حديث في صحيح البخاري، يعطينا نموذج للحالة الفكرية البائسة والإيمانية البائسة، مو إيمانية إيش نسميها، يعني التصورية البائسة اللي كانوا فيها. أبو رجاء العطاردي يقول: كنا أي في الجاهلية إذا سافرنا فنزلنا واديا بحثنا عن أربعة أحجار، جابوا أربعة أحجار، ثلاثة نضعها أثافي للقدر، واحد نضعه إله نعبده. هاي شوف كيف هذا، ثلاثة تحت القدر يطبخون، واحد إله، فرق بين الإله واللي تحت القدر. هم لقطين الآن من فإذا لم نجد حجارة جمعنا كوما من التراب فأتينا بالشاة فحذبناها حتى يستمسك ثم عبدناه. وضع بائس جدا، بائس جدا، تصور بائس جدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بريق، كلما نزل وادي قالوا لنا نعوذ، فزادوهم تسلطوا عليهم رهقا. أما الناحية الأخلاقية والسلوكية فيأكلون الميتة، يئدون البنات، المرأة تورث كما يورث المتاع، يتزوج الرجل أم أبيه، زوجة أبيه إذا مات عنها أبوه، كل هذا كان موجود عندهم. أحوال بائسة، نظام طبقي مقيت كأي مجتمع في الجاهلية القديمة والحديثة، حتى تجد الطبقية قلة قليلة هم المتهى والباقين مدمور حالهم، تطفيف في المكاييل والموازين، عدوان بعضهم على بعض، عبر عنه الشاعر العربي بقوله: وأحيانا على عمر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. قاعد في الشارع بضارب بس، ما عنده ولا شيء، ما وجد أحد راح يخابط فأخوه ابن عمه. وضع بائس منتهي ولا لا؟ ما في روادع، ما في قوانين، ما في رؤى، ما في تصورات، ما في شيء يستنقذه من هذه الظلمات كلها. مجتمع جاهل، الجاهلية الأولى كما سماها القرآن العظيم. أيوة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المشروع الاستصلاحي العظيم، أنزل الله معه الكتاب وأنزل الميزان، جعله نورا، النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل نور، لتكون من وظائف عليه الصلاة والسلام استخراج هؤلاء البشر من الظلمات هذه كلها إلى النور، نور الإيمان والتصور الحق والاعتقاد الصحيح الذي سيترتب عليه المسلك واستصلاح الحياة كلها بعد ذلك. وجاهد عليه الصلاة والسلام جهاده العظيم، صبر صبره الطويل على هذا هؤلاء العرب، ها، بما فيهم من قسوة وشدة، وعاداه من عاداه، تعرفون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وصابر وصابر وبلغ رسالة ربه واستجاب إليه الناس شيئا فشيئا. كيف استطاع السؤال المناسب معنا، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من النور العظيم أن ينقذ هؤلاء البشر أنفسهم ويستخرجهم وينقلهم هم بأنفسهم إلى آفاق سامقة جدا ومعاني شريفة عظيمة، جعلت معاني لم تكن معروفة عندهم يمارسونها بكل أريحية، من الإيثار وإيصال المعروف ونصرة المظلوم والقضايا الجميلة العظيمة هذه. كيف؟ هم أنفسهم اللي كان يائد بنته صار يتصدق حتى ربما بقوت يومه، يتصدق بقوت يومه. في صحيح البخاري نزل ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم فطاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته فلم يجد ما يقدمه له، لا تمر ولا خبز ولا شيء، بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا، هؤلاء هم الهداة، والثانين يعني كل شيء يريدون لهم، حتى أنت ربما يملكك لو استطاع، لكن يملكك من خلال أن يضع في ذهنك من التصورات الفاسدة من خلال الإعلام ما يضع، معركة الإعلام هي المعركة المحركة للجماهير. وقرأوا كتاب كيف تؤثر في الجماهير لغوستاف لوبون، تظهر حقائق كثيرة أو معاني كثيرة. نعود، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل ضيفنا فصلى العشاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه في المسجد أيكم يضيف ضيف رسول الله؟ هؤلاء اللي يخاطبهم هم اللي كانوا وأحيانا على عمر أخينا، هم اللي كانوا وإذا الموؤودة سئلت، هم الذين كانوا هم أنفسهم بأفرادهم، لكنهم دخلوا في هذا المشروع استصلحوا، سلموا أنفسهم وعقولهم وأرواحهم إلى المشروع، إلى الميزان المنزل من عند الله، إلى النور، فانعكس عليهم سموا وخيرا ومعروفا. قام رجل من آخر الصفوف قال أنا، فأخذ الضيف إلى بيته وجاء لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، استضفنا ضيف رسول الله، ما عندك؟ قالت ما عندي إلا قوت الصبية، طعام الصبيان، طعام قليل جدا أعددته للصبية للأولاد الصغار وهم يتضاغون عنده ويصيحون يبغون العشاء. قال أما الصبيان فعلليهم حتى يناموا، وأما أنا وأنت فيعني نبات الليلة نمشيها وبكرة إن شاء الله افتح الله، وسأوهم الضيف وسأقوم كأني أصلح السراج فأطفئه لأوهم الضيف أني أكل ولا خمسة ستة حيل على أهله ونفسه وماله وأولاده ليوفر. هذا المعنى، معنى رفيع جدا، ليوفر الطعام للضيف. الملكوت الأعلى يراقب هذا المشهد في بيت صغير متواضع جدا في طرف المدينة. فلما صلى النبي صلى الفجر عليه الصلاة والسلام والتفت إلى أصحابه متهلل الوجه، وكانت هذه عادته إذا سر عليه الصلاة والسلام، إذا أتاه أمر يسره، استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. فقال مخاطبا الخطاب للحاضرين في المسجد، والمراد به صاحب القصة ذلك الرجل الذي أضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكون رسالة كريمة للعالم. فقال هذا العالم البائس، هذا العالم الذي يأكل بعضه بعضا، الذي حتى يسمع شيئا من ما صنعه الكتاب المنزل من عند الله في هذه النفوس حتى وصل إلى هذا المستوى العالي الرفيع. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عجب من صنيعكما لضيفكما البارحة، عجب صنيعكما لضيفكما البارحة، شهادة تقدير. نحن نفرح إذا جاتني شهادة من رئيس القسم ولا من مدير المدرسة ولا من مدير النشاط مدرعها، وروح أبروزها بخمسة وسبعين ريال وهي ورقة ما تسوى لها خمسة ريال وحطها في المجلس. طيب ماشي، ما اختلفنا. شوف الشهادة هذه، إن الله عجب صنيعكما لضيفكما البارحة. هذا النموذج إن صحت العبارة أعد خريجي هذه المدرسة النورانية النبوية الشريفة، فأفرزت هذا النموذج العالي العظيم الرفيع. وكانوا قبلها يئد بنته التي هي من لحمه، يئدها يدفنها وهي حية في مستوى من القسوة ما يتصور. كيف؟ ما الذي حصل؟ التصور، الاعتقاد، الإيمان، صار في معنى بعيد جدا. الإيمان في حقيقته الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة بمختصر العبارة ينقلنا من هذه الحياة وأهوائها وشهواتها ونكدها وتعبها وبلاوها إلى أفق بعيد، هناك الدار الآخرة قادمة بسموها ونورها وتلألؤها وسلامتها من كل كرب، دار السلام. وأعد الله فيها لهؤلاء المؤمنين الصابرين الذين يصنعون المعروف لغيرهم، لأنهم تعلموا من هذه المدرسة العظيمة، ينتظرهم هذا الأفق، فهم ينتظرون ذلك ويتطلعون إليه، فارتفعت نفوسهم على هذه الأهواء والشهوات والذي يتصارع في هؤلاء، ارتفعت وسمت وعلت. ولذلك القرآن يطرق هذا المعنى وينبهنا له، ينبهنا له. اقرأ الآية في سورة آل عمران، قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يا مؤمنون، البلاء هو طبيعة هذه الحياة، انتبهوا، ستبلى وتختبر وتأتيك الحياة بشرية، أنت وسط صراع، ما ها؟ قد تأتيك المشكلة من أقرب قريب لك، حتى ما هو شرط عدو يهودي، مو بالضرورة يهودي، ترى يجيك بلوى من أقرب قريب لك، أليس كذلك؟ واقع. لتبلون في أموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. أكمل. فإن ذلك من عزم الأمور. لا، ما أردت هذه الآية، أردت التي فيها زحزح عن النار. إيش الآية؟ هي نفسها؟ لا، اللي فيها إنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس، أحسنت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا ارتفع، انتظر، تطلع، أجرك وثوابك ومكافأتك على كل إيمان تؤمن وعبادة تعبد الله بها ومعروف تصنعه، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. فلما تعلقت هذه النفوس بهذا الأفق البعيد أصبحت يعني ترفعت ترفع فعلا على كل هذه الأذى الذي تسمعه، وبلغت إلى مراحل عظيمة جدا في صناعة المعروف إلى درجة الإيثار، حتى لو كانت بها خصاصة. وفي هذا الأنصاري ونماذجه هذا الصحابي، أنزل الله قوله تعالى: والذي يتبوأ الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف، أعادنا إلى المرض، النفس هذه المريضة إذا وقيتها ولن توقاها إلا بأن تخضع لهذا العلاج المنزل من عند الله، فأولئك هم المفلحون. علباء بن زيد، صحابي أنصاري، علباء بن زيد، احفظوا هذا الاسم، هذا من اللي سماهم القرآن البكائين. بعض الصحابة كان فقيرا جدا، فلما دعا نفسهم إلى غزوة تبوك اللي سمي جيش العسرة، ما كان معهم شيء، لا مال ولا ما يركبون عليه ولا دب ولا شيء، جاءوا للنبي وقالوا ما عندنا شيء، قال أنا ما عندي ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. علباء بن زيد تجاوز هذه المرحلة، شيء عجيب، ألا يجدوا ما ينفقون. قام يصلي في الليل، يعني شيء عجيب أن الإنسان يبكي ألا يجد ما يصنعه من معروف. أن نبكي إذا خسرت وإذا إذا راحت علي 500 ريال، حول حالتنا، حالة حالتنا بائسة، الفلوس هذه، لكن تبكي أنك ما تنفق لأن ما عندك ما تنفق. هذه متى نصل لها؟ ما أدري. فصلى ثم دعا فقال في دعائه: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد مع رسولك ولم تجعل في يدي رسولك ما يجهز، ولم تجعل في يدي ما أتجهز به، ما العمل يا علباء؟ قال: اللهم إني أتصدق بعرضي، فأيما مسلم شتمني أو ضربني أو أخذ شيئا لي فأنا صافي عنه عاف عنه. أعلن هذا الإعلان، خلاص تصدق بعرضه. إذا أحد قال لك من تصدق بعرضه، قل علباء بن زيد. شوف الإيجابية عنده إلى فين وصلت، شيء عجيب هذا. فأيضا بلغت الرسالة من الملكوت الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام التفت وقال: أين المتصدق البارحة؟ صاحبنا جاء أثناء تفرق حالا، تصدق يا جماعة هناك يمكن يرفع يده عثمان ولا يعني عبد الرحمن بن عوف التجار، أنا ما عندي ولا حتى تمرتين أتصدق بها. أين المتصدق البارحة؟ ثلاث مرات وصاحبنا ما يرد. قال: أين علباء بن زيد؟ ها أنا يا رسول الله. قال: ما تصدقت به؟ قال: والله ما تصدق، ما عندي إلا أني قلت. قال: والذي نفسي لقد كتبت في دواوين الصدقة المتقبلة. راحت بها الملائكة وتحدث بها الملكوت الأعلى وكتبت في الصحف العليا. ها شوف القيمة، المراد القيمة، قيمة النفس هذه المستعدة للمعروف إلى هذا الحال. هذا علباء بن زيد لو أتيته قبل أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أيام الجاهلية وجدته ها في حالة بائسة، يدفن بنته كما يصنع بقية العرب ويفعل ويفعل وإلى. إذن صارت الروح فعلا متى صلحت صلح أمرها، ولا صلاح لها إلا بي. وما أحسن المزاوجة في القرآن العظيم بين مسمى القرآن، سماه القرآن الله، سمى القرآن روح، سمى المشروع النازل من عنده سماه روحا، لأنه به صلاح الروح التي تعمر الأجسام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن القيم: هذا الروح به تصلح الروح. اختصر الجملة جم. روح يتخلل النفوس ويعرف أدواءها وينتزعها انتزاعا، وينتزعها انتزاعا. كان عندي فكرة أخرى وهي، وسأقولها يعني نجملها سريعا: كل انحراف عن الاعتقاد الصحيح ولو بالبدعة، ليس بالضرورة بالكفر، سيولد انحرافا سلوكيا في النتيجة والعمل قطعا قطعا. ويعني دلائل على ذلك كثيرة جدا في مسالك البدعة وما تؤثر فيه من صرف الإنسان عن طريقة تعبد الحق إلى غيره، فتكون النتائج ليست بالنتائج السليمة أبدا، بل فيها الانحراف والخطأ بقدر ما يبتع، لأن البدعة في حقيقتها تلقي لمشروع استصلاح من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن تكون النتيجة إلا فاسدة، لن تكون النتيجة إلا فاسدة. غاية الكلام، بارك الله فيكم، من أراد الله به خيرا هداه وشرح صدره. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم الخبير، لا يهدي إلا من سبق في علمه أهليته لذلك. ولذلك مما هدد القرآن به الصحابة قبلنا ونحن بعدهم من أن نتنكر لهذه النعمة أو نغفل عنها. فمن هداه الله لعمل صالح أو إيمان أو معروف فأهمله وتركه وفرط فيه فهي نعمة قد كفرها، فهي نعمة قد كفرها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.